سورة العنكبوت. يروا صحبة خاطب وحرك ومدفن نشاءت حقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عما صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة ذلا وفي ونقول الياء حصن ويرجع نصفو وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئا نمع خفه والهمز بالياء شمللا وإسكان والفكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي اليابها جلا.